لاحظ انه اليوم الافكار الالحاد الجديد المنظمات الحقوقيه الانسانيين النسويات الى اخره كلهم متاثرون بهذه النزعه المسيحيه، وان كان ممكن منهم من يذم المسيحيه اصلا، ولكنهم متاثرون بهذه النزعه التي كان يظهرها القساوسه. فلهذا يعني في التبشير النصرانيه، فلهذا يعني يطلقون مثل هذه الاطلاقات، انك لا تدين احد، لا تحكم على احد، لا للعنف، نتمنى السلام لكل العالم. السلام يكون بين اناس يستحقون هذا السلام، لا بين اناس ليسوا كذلك. طيب، نيتشه فهم مثلا معارضه هذا الفكر لما في الداروينيه او لما في قوانين الحياه فيما يرى، وبدأ يؤصل إلى أنه الإنسان لازم يكون قوي وصاحب بطش وكذا، وهذا سر تقدم الغرب. يعني هم الغرب تركوا المسيحية، ما تركوها فقط، بل تركوها كهذه القيم. فهم حاربوا وبطشوا وفتكوا وفعلوا الأفاعيل، طيب، وكادوا ومكروا ورأى مخالفتها غلا طبعا هو في الجانب، حتى أنكر معاني الرأفة والرحمة وكذا واعتبرها عيوبا، لكنه هو فهم أن في الإسلام اتزانا. لهذا لما كان يقول لرجال الكنيسة أنتم تبغضون المسلمين لأنهم رجال، هذه الكلمة لاحظ التي ينقلها بعض الناس ممن هو أصلا متأثر بالفكر الكنسي هذا، لأنهم رجال. ماذا يريد نيتشه برجال؟ يريد رجال يعني إذا ضرب على خده الأيمن لا يدير خده الأيسر ليظهر. هذا المقصود، يريد رجال ما يحبون كل الناس لمجرد أنهم ناس، غير صحيح، حتى يصدر منهم ويجعلني أحبه، أو يكون فيه تقوم فيه صفة تجعلني أحبه أو أبغضه أو أتوقف في الأمر. وأن أصلا هذه المعاني غير غير غير ممكنة التحقق، وأن تدين المسلمين تدين حقيقي لا طقوسي ومجرد كلام. تجد هذا موجود في كثير من البلدان، كثير من المنتسبين للإسلام لا تكاد تعرف أنه مسلم إلا يوم الجمعة حين يذهب إلى صلاة الجمعة فقط، مثل النصارى حين يذهب إلى إيش اسمه إلى الكنيسة الأحد. لكن مسألة أنه مستحضر دينه، مستصحب دينه إلى آخره، لهذا إلى اليوم نحن عندنا إشكالية، نحن لا نستطيع تمييز بين النصراني والملحد داخل الغرب. تقريبا تجدهم عندهم تشابه كبير في النظر الكثير من قضايا الحياة، كثير من النصارى، بعض النصارى اليمينيين يعني ها يكون عندهم شيء من التوازن، لكن الملحد هذا مؤمن بالله، ممكن تلقى بيناتهم مناظرات فتجدهم يتناقشون بشكل مستمر، وهذا يجلب أدلة وهذا يجلب أدلة، وتجد هذا يتحدث وهذا يتحدث، ولكنهم في النهاية تجدهم في حياتهم، في ملبسهم، في مأكلهم، في مشربهم، في نظرهم لكثير من القضايا من جهة الصواب والخطأ هكذا. لهذا مثل الملحدون إذا أرادوا أن يبشروا النصارى ماذا يفعلون؟ يأتون للنصارى بالنصوص التي في العهد القديم اللي فيها يهوى إله الجنود، اللي فيها حروب وضرب وبطش و يقول شوف كيف تقول إله محبة. طبعا هو هذا بالنسبة لهم شبهة، لأنهم فهموا المحبة بشكل مطلق، ما فهموا أنه في أناس ممكن فعلا يعاقبون ويستحقون العقوبة وهم لم يستحقوا المحبة. الله عز وجل عندنا في القرآن كتب رحمته لمن؟ للذين آمنوا، هي وسعت كل شيء، ولكن من الناس من يدفعها ومن الناس من يقبلها. نفس القصة اليوم لما تجي تطلق إطلاقات عندنا، والله الإسلام دين السلام، الإسلام يرفض العنف، الإسلام كذا، فيذهب إنسان ويأتي لإنسان مسلم بأمور لا فيها عنف وفيها شدة وفيها وشوف هذا نبيك يفعل كيت وكيت، هذا الصحابة الكرام عندك يفعلون كيت وكيت، فتجد المسلم يستشكل ويجدها شبهة. ولكنه لو كان متزنا ويفهم الشريعة جيدة لعلم أن نعم الأصل فيها أنها رأفة ورحمة وأنها وأنها وأنها، ولكن هناك مواطن تستلزم الشدة وتستلزم، وهذا أمر موجود أصلا في كل الدنيا وفي كل شرائع الدنيا، والكل يطبقه بقدر، وأن هذا هو الاتزان. والله عز وجل هكذا جعل الدنيا، فيها ليل وفيها نهار، هذا يتحقق فيه مصالح لا تتحقق في هذا، وهذا يتحقق فيه مصالح لا تتحقق في هذا. خلق الناس ذكر وأنثى آيات، خلق النور والظلمة آيات. في وقت من الأوقات الظلمة تكون هي المطلوبة، لما نريد أن ننام مثلا، الظلمة هذه المذمومة تكون هي المطلوبة، وفي وقت من الأوقات يكون النور هو المطلوب، وهكذا.